استقم. أسباب الاستقامة: أخاف من النار. حياكم الله وبياكم مشاهدين الأكارم في برنامجكم المتجدد والمتنوع والمتألق دائما برنامج استقم، ومعنا ضيوفنا ومشايخنا الكرام. حياكم الله. الله يحييك شيخ بدر. سبحان الله، رأينا الشباب لماذا استقاموا ولماذا اهتدوا وماذا يريدون. تكلمنا في الحلقة السابقة أنهم يريدون الجنة ويريدون أيضا النجاة من النار. الله يا أخواني، من فينا إذا كان نار الدنيا الواحد ما يقدر يحط إصبعه فيها، وهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة. والله لو عرفنا أوصاف النار والله لفررنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا بكينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لو تعلمون ما أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. نريد أن نعرف يا أحبة أوصاف هذه النار، ترى كثير من الناس ما يعرف أوصاف هذه. شيخ بدر ولا يهون مشايخنا وإخواننا المتابعين أو المشاهدين والمشاهدات، النار شر دار، عذابها شر عذاب، قعرها بعيد. يوم من الأيام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فسمعنا وجبة، أي صوت، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر أرسل منذ 70 عاما الآن حين ينتهي إلى قعرها. منذ 70 عام، والحجر ينزل سريع إذا نزل، الآن وصل إلى قعرها، الآن توه يوصل إلى قعرها، هذا الصوت وصوت وصل لقعرها. عافانا الله وإياكم. شيخ، يوم القيامة أهوال وشدائد طوال، إذ بالجبار جل جلاله وعظم سلطانه سبحانه وبحمده يجي فيأمر النار أن يؤتى بها، فيؤتى بها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لا إله إلا الله. 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لا إله إلا الله. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى. شيخ، إذا أتت هذه النار، إذا رأت العصاة والكفار، يكون لها تغيض وزفير. يقول الله: إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اللهم أجرنا منها. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم وإخواننا المشاهدين المشاهد. يقولوا آمين. يجري يا شيخ سعود، تدرون يا مشايخ، الله عز وجل ماذا وصف النار في القرآن؟ قال: بئس المصير. الله. قال: الله. بئس المهاد. قال: بئس القرار. قال: إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله. حرها شديد، الله، وقعرها بعيد، وشرابها الصديد، الله، ومقامعها الحديد. هذه هي النار، ترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، الأغلال في أعناقهم والسلاسل، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، يلبسون نار ويشربون نار ويأكلون نار، من فوقهم نار ومن تحتهم نار، ومن يمينهم نار ومن شمالهم نار، ومن أمامهم نار ومن خلفهم نار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طعامهم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. شرابهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ثياب قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، كلما خبت زدناهم سعيرا. تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم. أسألكم بالله، أي حياة هذه؟ أي حياة في هذه النار؟ موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل، موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل. موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل، موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل. حينما أشكو افتقاري ولربي أتذلل، بل أريق الدمع في الظلماء كالطفل المدلل. حينما أشكو افتقاري ولربي أتذلل، بل أريق الدمع في الظلماء كالطفل المدلل. بل أريق الدمع في الظلماء كالطفل المدلل. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل، بصلاة ودعاء مخبت الصوت مطول. شيخ عبد الله، وأنت تتكلم الآن عن صفاتها، أقول للمشاهدين والمشاهدات، من يتحمل لحظة من أيامها؟ من يقوى على شربة من حميمها؟ النار التي سمعتم هذه الآيات عنها، والله لو علمنا كلام الله سبحانه وتعالى حينما خوف المتقين الذين يسيرون إلى الطريق المستقيم حتى يتخلصون من هذا العذاب الذي في النار، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. الإنسان يتخلص من هذه النار بكلمة طيبة، بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتخلص من هذه النار بصيام التطوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذه النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذه النار الذي يريد أن يتخلص منها يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. أسألكم بالله وأسأل المشاهدين والمشاهدات، هل يوم من الأيام بقينا مع أنفسنا وبكت أعيننا خشية لله؟ إذا أردنا أن نتخلص من النار ونحن نسمع هذه الآيات التي تقرع القلوب وتقطع النفوس حينما يسمع الإنسان هذا العذاب الأليم، كيف نريد أن نتخلص منها؟ والله ما يتخلص منها إلا رجل يريد ما عند الله ويصدق في التخلص منها في هذه الحياة قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه نماذج سأقولها لكم أحبتي في الله وللإخوة المشاهدين والمشاهدات، أن أولئك الذين عاشوا حياتهم وهم يعملون في البعد عن هذه النار، ذهب النوم من أعينهم وقضى مضاجعهم تفكيرهم في هذه النار، فقاموا الليل وصاموا النهار وأقبلوا فيه على الله سبحانه وتعالى. هذا أحبتي في الله كما يذكر ابن أبي الدنيا أن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: زرت عبد الله بن حنظلة في وجعه وفي مرضه، فأقبلت إليه فإذا بأحدهم يقرأ عنده لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يقول: فأغشي عليه، فقلت: ظننت أنه قد خرجت روحه مع هذه الآية. يقول: فلما أفاق وقف على وجعه وعلى مرضه، فقلت: أقعد رحمك الله. قال: كيف أقعد وقد أوقفتني النار، كيف أقعد وقد أوقفتني النار. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقف في صلاة المغرب ليقف ابنه الذي رباه والذي علمه والذي دربه خلفه في الصف، فيقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى وصل: لترون الجحيم. فيسقط علي ابنه في الصف. الله، كم مرة مرت علينا يا أحبتي في الله مثل هذه الآيات، قد ما تحرك فينا شعرة. يسقط علي في الصف من آية ذكرته بالنار. نسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبتي في الله أن يجيرنا من النار وأن يبعدنا عنها، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم أنا أقول يا أخواني في ختام هذه الحلقة، أقول لي ولكم والمشاهدين والمشاهدات قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الأب، أيتها الأم، أيها الزوج، أيتها الزوجة، أيها الأخ، أيتها الأخت، أيها الابن، أيتها البنت، قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة. كيف ننقذ أنفسنا من هذه النار؟ بالاستقامة على هذا الدين، بالهداية. قال الله سبحانه وتعالى، وهذه بشارة لنا ولكم جميعا إذا استقمنا، قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. يا من استقمت لا تخاف، يا من استقمتي لا تخافوا من النار، خلاص بإذن الله أمان من الله سبحانه وتعالى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم المشاهدين والمشاهدات من النار، وأن يجمعنا في دار الأبرار في جناته جنة النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونقول للمشاهدين والمشاهدات: انتظرونا في الحلقات القادمة، وجزاكم الله خيراً.